الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في ذكر أجناس ما يثاب منه، قال: وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإذاء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، كفر نفاق. فأن كفر الشك يمكن أن يدخل في كفر النفاق. قال: فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل، وهذا قسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني كانوا في أنفسهم يعلمون صدقه، لكنه قسم موجود، يعني وإن لم يكن منتشرا كنوع مستقل، يعني وإلا فالحقيقة أن كفر الإعراض يترتب عليه كفر التكذيب، بمعنى أن كثيرا من الكفار أو أكثر الكفار الجهال المقلدين لما أعرضوا عن النظر في الأدلة التي جاء بها الرسل وارتضوا ما عليه أباؤهم اعتقدوا بطلان ما جاء به الرسل، اعتقدوا كذب الرسل صلوات الله وسلامه أجمعين. فتجد عامة اليهود والنصارى المشركين يعتقدون خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون أن الإسلام دين باطل والعياذ بالله، وهذا خصوصا في من لم يخالط أهل الإسلام ولم يسمع الحجج، وهو بسبب إعراضه عن الحجة والعياذ بالله اعتقد خلافه، اعتقد خلاف ما جاء به الرسل. أما لما ذكر قسم مستقل كفر الإعراض وكفر التكذيب فلذا قال أنه قليل. قال: قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها بآيات الله واستيقنتها أنفسهم، استيقنت أنها من عند الله، ظلما وعلوا. ذلك كان كفر استكبار وإباء، كفر فرعون وقومه عامتهم عامتهم كفر استكبار وإباء. قال: وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني في أنفسهم يعتقدون صدقه، لا يملكون غير ذلك، لا يعني يجدون مقرا في أنفسهم من اعتقاد صدقه، ولكنهم يجحدون بألسنتهم. قال: وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا، كفر فرعون وكفر قريش، أئمة قريش الكفار، إن سمي كفر تكذيب أيضا فصحيح، إذ هو تكذيب باللسان. قال: وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، يعني لم ينفي، لم يقل يا رب لم تأمرني. قال: وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكبارا، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، على الأئمة، يعني على من خالصوا الرسل وعرفوا حججهم، أئمة الكفر الكبار غالبهم كفرهم من هذا النوع والعياذ بالله، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وقال وقول الأمم لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. وقال تعالى: كذبت ثمود بطغواها، بسبب طغيانها، فهي كذبت بسبب الطغيان، الطغيان هو الأصل. قال: وهو كفر اليهود، كما قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهو كفر أبي طالب أيضا، فإنه صدقه ولم يشك في صدقه، ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر. وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاليه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، كما قال أحد بني عبد ياليل لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليهم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. يقول الشيخ حامد الفقي: وهو كفر الملحدين من المتسمين بأسماء إسلامية المقلدين للإفرنج من اليهود والنصارى المنحلين عن كل خلق وفضيلة زاعمين بجاهليتهم وسفههم أن هذا هو سبيل الرقي والمدنية. شرط ذلك أن يكون هذا التقليد في كفر ناقل عن الملة، مقلدين الإفرنج في كفر ناقل عن الملة، وإلا فكثير من الناس قد يقلدهم في أشياء فيها من المعاصي والجاهلية التي لا تبلغ الكفر. وإن كان في الحقيقة كفر الإعراض أوسع مما ذكر، أعني أنه يشمل كما ذكرنا كفر التكذيب الناشئ عن الإعراض. قال عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، فهو مكذب بسبب الإعراض، تأتيه الآيات لكنه يعرض، وكونه يظل على ما عليه قبل أن تأتيه الآيات من عبادة غير الله والشرك بالله، فهو ما زال على يعني حقيقة التكذيب، وإن كان لا يعتقد في نفسه يعني لا يهتم بأن يصدق أو يكذب، لكنه على ما كان عليه قبل أن تبلغه الدعوة. والعياذ بالله. قال: وأما كفر الشك فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، بل يشك في أمره، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك، لأنها مستلزمة للصدق، أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم تصديقه. يقول: ولا سيما بمجموعها، فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. قال: وأما كفر النفاق فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب، فهذا هو النفاق الأكبر، وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى. حقيقة أن كفر النفاق يشمل كفر الشك، أن كثير من المنافقين كما قال الله عز وجل في قلوبهم مرض، قال ابن عباس وغير واحد شك، فهم مرتابون كما قال عز وجل فهم في ريبهم يترددون. فمن المنافقين من هو مرتاب والعياذ بالله، ومن الكفار من هو مرتاب. فكفر الشك عند كثير من الكفار وعند كثير من المنافقين، كما قال مؤمن وآل فرعون: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فكثير من أعداء الرسل مرتابون في أمرهم، وكثير من المنافقين مرتابون، وكثير منهم يعتقد خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم يعتقد صدقه ولكنه يبغضه ولا يرضى الله. ولذلك هذه أنواع يعني ليست تقسيمات شرعية، وإنما هي يعني بالنظر في الأدلة، ولذلك يدخل بعضها في بعض. لا تتعجب أن كفر ده يدخل في الآخر، يكون منه زي ما قلنا كفر التكذيب ده ممكن يكون ناشئ عن الإعراض، ممكن يكون ناشئ عن الجهل والعياذ بالله. هو في الحقيقة الجهل ده ناشئ عن الإعراض أيضا، وكفر الإباء والاستكبار داخل فيه التكذيب لأنه يجهر به بلسانه، وكفر الشك داخل في الكفر يعني اللي هو كفر التكذيب، أو يعني داخل في كفر الإعراض وداخل في كفر النفاق أيضا. قال: وكفر الجحود نوعان. هو ذكر كفر التكذيب، كفر الاستكبار والإباء، كفر الإعراض، كفر الشك، كفر النفاق. كفر الجحود ده هو كفر التكذيب، كفر عام مطلق، كفر مقيد خاص. فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول، والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام، أو تحريم محرم من محرماته، أو صفة وصف الله بها نفسه، أو خبرا أخبر الله به عمدا، يعني يجحده عمدا، أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. يعني البعض يظن أن الإنسان لو جحد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لغرض دنيوي لا يكون كافرا، نعوذ بالله، لا يكون كافرا أي غرض من الأغراض. لو جحد أمرا من الدين أو ارتكب شركا أو كفرا لغرض من أغراض الدنيا، البعض يظن أنه لابد أن يكون معتقدا في باطنه ذلك، لا يلزم، بل لكونه لأي غرض من الأغراض فعل الكفر مختارا فهو كافر من الأغراض. يقول: وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به. وهذا من أهم المواطن، أنه نفى شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جهل جحد مقيد، وصدق الرسول جملة ولكن في جزء مما جاء به جحده ونفاه واعتقد خلافه، جهلا يعذر به. هو في جهل ما يعذرش به؟ أيوة، الجهل الناشئ عن ايه؟ عن الإعراض. بعد أن ذكر بآيات ربي فأعرض عنه، مش هذي يسمع الكلام، وما زال على تكذيبه واعتقاده الباطل. لكن وهكذا التأويل، تأول تأويلا فهم الآية على خلاف وجهها وظن أن هذا هو الحق، طالما لم يبلغه الإجماع على التفسير الصحيح، لم يبلغه المبين من الكتاب ومن السنة والإجماع، فإنه لا يزال داخل دائرة الإسلام، وإن كان آثما في بعض الأحيان بسبب التقصير في طلب العلم. يقول: أما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريش، ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه، ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا. يعني هو لم يبلغه عن الرسول الذي كان في زمنه أن الله قادر على إحيائه ولو كان ذرات رماد. هو وقع في إنكار أمرين: عموم قدرة الله عز وجل وعموم البعث. ظن أنه ممكن بعض الناس لا يبعث، وذلك قال: لعلي أضل الله والعياذ بالله. وهذا الفعل الذي فعله ليس يمكن أن يكون ذهولا أو خطأ، لا يحتمل أن يكون خطأ، لأنه بيرتب أمر على أمر، أنه بيقولون احرقوني واذروني في يوم يعني راح شديد الريح، نصفه البر ونصفه في البحر. قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من الناس. فهو بيحاول في الأمر ده، يعني في واحد جي يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وإيه وأنا ربك. لكن ده مش كده، ده مش جاي يقول لي ايه اعمل حاجه، ده بيخطط لامر معين. ذلك التاويل ما يصلحش في هذا الايه الحديث. متامل الحديث يجزم بان هذا الرجل قصد ان يصعب الامر او يجعله مستحيلا، وهو ان لا يجمع اذا كان متفرقا اجزاؤه في البر والبحر. فهو شك في قدره الله او جهل قدره الله، و جاهل ايضا البعث في حق نفسه، ان ربنا يبعث الناس الثانيه ويعذبهم وهو ايه بالطريقه دي لن يبعث. فامرين من اركان الايمان جهلهما الرجل ومع ذلك فهو قد ورد في الأحاديث أنه من آخر من يخرج من ليه من النار، لديه غذب وعوقب، ولكن حديث أبي بكر الصديق يدل أنه آخر من يخرج من النار، فمن آخر من يخرج هذا. فهذا الرجل عوقب على جهله وعوقب على إيه؟ على ذنوبه ومعاصيه، ولكن كان جهله مانعا من تكفيره، فلذا بقي معه أصل إيمانه بالله، وغفر له هذا الكفر لأجل وجود الإيه؟ الجهل. نعم، لا، مبلغ علمه ان هو يظن قدرة الله عز وجل على الانسان لما يكون مع بعضه، وجهل ذلك، جهل ان هو قادر عليه ولو تفرق، وذلك هو مش ممكن القدرة جملة ولا البعث جملة، لكن منكره في تفصيل معين يكفر به الانسان. يعني لو واحد اعتقد ان ربنا يقدر على اشياء وما يقدرش على اشياء ثانية، يبقى نفى ان الله على كل شيء قدير. وان اعتقد ربنا قادر على بعض الاشياء، وكذلك لو قال فلان يبعث والامم دي تبعث، لكن ممكن البعض ما يبقى ايه ما يبعثش، يبقى بدا تجديد بالبعث ايه ايضا. ولكن كما ذكرنا ان هذا الرجل كان جحوده هذا او كان جهله هذا مانعا من ايه من تكفيره، ولم يبلغه عن الرسل خلاف ما اعتقد، ولذلك كائنا ما كان فهذا لا يخرج من الملة. و هذا الحديث أصل مهم جدا في أن من كان على أصل الإيمان والتوحيد وارتكب مكفرا دون أن تبلغه الحجة التي يكفر منكرها فإنه لا يخرج من الملة، لا يكون من أهل الاختبار، بل معه أصل التوحيد. ولذلك الشرك الذي يمكن أن يغفر هو الشرك الذي تاب الإنسان منه فهو شرك مغفور، كما قال عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا. والشرك الذي يجهله الإنسان يمكن أن يغفر، يعني لا يعاقب بموجبه، وهو الخلود في النار، وهذا يشمل الأكبر والأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فهذا الشرك قبل بلوغ الحجة الذي جهله الإنسان لعدم بلوغ الحجة يمكن أن يغفر، فهذا يخصص به عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، قلنا إحنا ما مخصصة بإيه؟ بالتائب، يعني التائب يغفر له إيه؟ وكذلك يمكن يغفر من لم تبلغه الحجة الرسالية إجمالا أو تفصيلا. ولذلك أهل الفترة مع أنهم ماتوا على الشرك يمتحنون يوم القيامة، ومنهم من يدخل النار التي يأمر الله عز وجل أن يدخلوها فينجو وتكون عليه بردا وسلاما ويغفر له مع أنه قد مات على الشرك. ومن جهل ما بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وجهل أنواع من الشرك فوقع فيها، لكن معه أصل لا إله إلا الله، ولا يعني هو لا يعلم ولا يقصد أن يعبد غير الله، وذلك ما قبش أصل لا إله إلا الله، هو لا يدري أن هذه عبادة ولا يدري أن هذا يناقض لا إله إلا الله، فهذا يعني في يمكن أن يغفره الله عز وجل. ما هو ده اللي من ضمن نتكلم عليهم، ان لو واحد دعا غير الله من اصحاب القبور وقال يا سيدي فلان اغثني او مدد يا سيدي فلان او نحو ذلك، وهو لا يدري الايات التي تدل على عدم جواز دعاء غير الله، فهذا اذا لم تبلغ الحجة لا يخرج من الملة، لابد ان تبين له الادلة اولا. لا بد أن تبين له بلسانه، بلسان قومه، تبين له باللغة التي يفهمها مثله، كونه بعد ما تبينها له مش عايز يفهم منك عشان انت هو متصور ان انت في ذهنه متطرف ولا كده، بس انت قلت له الآيات نفسها وتجيب له الحجج وبلسان قومه باللغة اللي يفهمها اللي زيه، يبقى قامت عليه الحجة، يبقى هيبقى إعراض بعد كده، تقديم قول من يقلده على الكتاب والسنة، فهنا يبقى خلاص يبقى كفر إعراض. لكن إذا لم تبلغ الحجة فلا يزال داخل دائرة الإسلام. ايه الفرق بقى بين الراجل ده وبين اللي قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى؟ استنى بس، ده فرق مهم قوي، وهو ان هذا الرجل لو قلت له اتعبد غير الله اقول لك اعوذ بالله، انا لا اعبد غير الله، لا اله الا الله يا رجل. اقول له انت بتتخذ البدوي اله، يقول لك انا بعبد البدوي، انا البدوي اله، انا قلت بقول لا اله الا الله يا رجل. التانيين بيعرضوا عن لا اله الا الله اجمالا وتفصيلا، فهمت؟ ولذلك ما بيقولش انا اعبده، لو قال انا اعبد البدوي تقربا الى الله زلفى يبقى خارج من المله. هو مش فاهم ان دي عباده، عشان كده قلت لك الفرق بينهم مهم، ان هو لا يريد عباده غير الله. فالفرق المهم ان المشركين عبدوا غير الله وهم يعلمون انهم يعبدونهم ويصرحون بذلك. الثاني حقيقه امر انه بيعبدهم، فلا بد ان يبين له انها تناقض لا اله الا الله الاول. فاهمه؟ يعني في فرق بين واحد بينكر ان لا اله الا الله تصريحا، يبقى ده طالما بلغته عن الرسل لا اله الا الله يبقى قامت عليه الحجه. وواحد بيقر بلا اله الا الله بس ما يعرفش ان اللي بيعمله ده يناقضها. ما بيعرفش ان اللي بيعمله مع البدوي ده عباده للبدوي ولا للدسوقي ولا لابو العباس ولا فيقوم. لو انت قلت له ان هذه عباده وبينت له الادله فاصر على ذلك يبقى كده نقض لا اله الا الله. زي واحد بيجحد امر من الدين، هو جحوده امر من معلوم من الدين بالضروره ده انه يناقض لا اله الا الله، لكن لو هو ما يعرفش ان هذا مما جاء به الرسول ما يعرفش هذه من قدم يخرج من المله، يعلم الاول، اذا اصر بعد التعليم يبقى ايه؟ نقض لا اله الا الله محمد رسول الله. ومن هنا كان الفرق المهم بين هؤلاء المشركين اللي هم قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى زلفى، وبين من يقع في الشرك بمن ينتسب الى الاسلام، ان من ينتسب الى الاسلام لا يصرح بعباده غير الله ولا يصرح بنقض مناقضه لا اله الا الله. لا يقول البدوي والدسوقي الهه صغار، لا يقول نحن نعبدهم ليقربونا الى الله، بل لو قلت له ذلك نفر منك اعظم النفره وقال لا اعبد الا الله، لكنه يجهل ان الدعاء ايه؟ عباده، والذبح عباده، والطواف عباده، فاذا بين له ذلك فاصر كان كذا مشركا. جات ولا لسه؟ في فرق مهم جدا بين الاثنين. يعني ايه واحدة؟ ايه انهي اثنين؟ ايه الفرق؟ انت عايزين نقارن بين الاثنين؟ ايه الاثنين اللي انت تقول اثرهم واحدة دول؟ اللي هو اللي هل انا مش لا احنا ما نتكلمش على اللي قدام القبر، احنا هنتكلم على واحد ارتكب شركا. انت مش كل اللي رايحين عند الحسين بيعبدوا الحسين او بيشركوا بالله؟ واحد رايح يصلي وصلاه يمشي، واحد قاعد بيقرا قران جنب الحسين بس. احنا بنتكلم على واحد عمل ايه؟ رحت لقيته سجد للحسين، ماشي كده؟ خاف بالقبر، رحت لقيته يقول مدد يا سيدي يا حسين، ماشي كده؟ اهو ده اللي ارتكب ايه؟ شركا. ده اللي هتحتاج تفصل فيه، وده اللي تقول فيه ده اقيمت عليه الحجه، بلغته الحجه ولا لم تبلغه الحجه. لو واحد قال لك انا بعبد الحسين بقى من سيبك مني ومن انا بعبده، ده خلاص قامت عليه الايه؟ بايه قامت عليه الحجه؟ بيقولوه كلمه لا اله الا الله، لان مفيش مسلم الا ويعلم ان اهل الاسلام لا يعبدون الا الله، ان لا اله الا الله معناها لا يعبد الا الله. فلو جه وقال انا بعبد غير الله كده تصريحا خلاص يبقى قامت عليه الحجه. خلاص ولو كان لاي غرض من الاغراض بيقول له انا بعبد الحسين عشان يسكته خلاص، طالما انه نطق الكفر مختارا والعياذ بالله. ولو كان مين اللي قال بقى انه يلزم الاعتقاد؟ النطق بالكفر، النطق بالكفر اختيارا، ربنا استثنى مين؟ المكره. واخد بالك؟ قال الا من اكره، ما يلزمش ان كل واحد يعتقد الكفر في باطنه. ما الاباء والاستدبار اهو، مش احنا بنتكلم على الاباء والاستدبار ليه؟ عشان نعرف ان في واحد من باطنه ما بيعتقدش الكلام اللي بيقوله للناس. فرعون بيقول لهم ما اريكم الا ما ارى، وهو شايف حاجه ثانيه، واخد بالك؟ بس بيقولها عشان الملك، بيقولها عشان ما ازاي نؤمن لبشرين مثلنا وقومهم ولنا عابدون، نهين نفسينا نتبع دول، واخد بالك؟ فهو له غرض اخر خلاه ينطق الكفر وهو مش معتقده في باطنه، واخد بالك؟ فاللي مستكثر انه يسمع منك ده، واخد بالك؟ وعشان كده بيسكتك ويقول لك خلاص انا بعبد الحسين، وهو مش معتقد. النطق بهذه الكلمه لا تصدر من مسلم يقول لا اله الا الله، لانه كده نقض لا اله الا الله تصريحا. زي واحد زي ما قلنا قبل كده، واحد جوله قالوا له انت يا راجل بتفطر في رمضان انت مش مسلم، قالوا له انا جربت انا مش دعوه، واخد بالك؟ اه كفى خرج من المله قطعا. انه الحجه دي ايه هي؟ يعني ايه اتته الحجه؟ كلام ربنا ووصلوا بلسان قومه، خلاص ده اي واحد يقيمه، بس هي طالما وصلت، واخد بالك؟ الكلام اللي كان محتاج مجادله وعنده شبهات هو ده اللي محتاج عالم عشان، واخد بالك؟ يعني لو مساله فيها مناقشه مش هو اقول له هي الايه بتبقى بينه واضحه تماما، عشان كده الصلاه ما تكون بلسان ايه؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هيعمل فيها ايه دي؟ هيقول لا ينفعني يضرني؟ وجاء اللي بعدها رسول ايه؟ وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريك بخير فلا رد لفضله. ما يعرفش معها الا انه يقر ان ربنا هو النافع الضار، وانه لا يدعو ايه؟ الا الله. واخد بالك؟ تقول له والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامه يكفرون بشرككم. يبقى كلام واضح هنا من دعاء ايه؟ شرك. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك. طب اللي عمل كده يعني اللي عمل كده عايز يتوب يعني. اللي عمل كده عايز يتوب ايه بقى؟ اللي عمل كده عايز يتوب يعني هو. هو ده اللي بيقول عايزينه، هو يهود اللي يروح يرجع. ايش هيقول الشياطين تاني؟ عمل ايه فيهم؟ قال لي حاجه فيهم وقال كده ايه دي؟ يعني مثلا سجد مثلا وبعدين يقول لعبود قال لي انا قلت له خلي بالك كده انت ممكن تستفاد كده يا ابني. ده في الله يرجع يقول لا اله الا الله نخبطه. اه يفضل شيخ. طب اللي بتاع السيجاره اللي هو في رمضان ده؟ بتاع السيجاره في رمضان انا جبت زي كده؟ اه يعني نفس الكلام ده؟ نفس الكلام.